أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز توزيع الأضحية كاملة صدقة؟ لا حرج، لكن الأولى أنك تأكل منها، الأولى تأكل ولو قطع صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، أكل من هديه الذي أهداه لله عز وجل، أكل من كل يعني بدنة قطعة، وشرب من مرقها، وهذا هو الأفضل. وقد أمر الله عز وجل بذلك، لكن الأمر محمول على الاستحباب على الراجح، هذا أفضل وأكمل. لكن ما يتعلق أن يعني يتصدق بها كامل، نقول هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، وإلا من حيث الجائز يجوز. نعم.